الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين، وبعد. قال المصنف عليه رحمة الله: ويباح استعماله، أي جلد الميتة، بعده، أي بعد الدبغ، بطاهر منشف للرطوبة، منقل للخبث، بحيث لو منقل للخبث، بحيث لو نقع الجلد بعده في الماء لم يفسد. وجعل مصران وكرش وترا دباغ، دباغ في يابس كدراهم ودنانير ودقيق، وترا دباغ في يابس كدراهم ودنانير ودقيق، إن كان الجلد المدبوغ من حيوان طاهر في حياة كإبل وبقر وغنم وضباء ونحوها، ولو جلد غير مأكول كالهر وما دونه في الخلقة، لأنه عليه الصلاة والسلام وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال عليه السلام: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، رواه مسلم. وفهم من كلامه أنه لا يباح انتفاع به قبل دبغه مطلقا، ولا بعده في مائع، ولا إن كان جلد حيوان نجس في حياة كحمار أهلي. لازم نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بأحكام الآنية. وتقدم أن الآنية يباح كل طاهر من الآنية، فإنه يباح استعماله ويباح اتخاذه، إلا آنية ذهب وفضة ومصوب فإن هذه محرمة. فبعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله أنه لا يجوز استعمال جلد الميت، وأنه لا يباح بالذبح، فإن جلد الميتة نجس. والمصنف إنه يبين فيما سبق أن كل إناء طاهر يباح استعماله واتخاذه، وجلد الميتة نجس، وجلد الميتة نجس. وسبقت الإشارة إلى أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في جلد الميتة إذا دبغ، هل يطهر بالدبغ ويكون الدبغ تطهيرا له أم لا يطهر. وسبقت الإشارة إلى أن مذهب الإمام أحمد كما ذكره المصنف أن جلد الميتة لا يطهر، أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، لحديث عبد الله بن عقيل أنه أتاهم كتاب النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بشهر أو شهرين، وفيه أنه قال: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، والإهاب هو الجلد، لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. والقول الآخر وهو مذهب جمهور العلماء وكثير من أهل العلم أنه يطهر بالدبغ، أنه يطهر بالدبغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ميمونة عند مسلم: هل أخذتم جلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: يطهره الماء والقرار. قال: يطهره الماء والقرار. فجمهور العلماء ذهبوا إلى طهارة جلد الميتة بعد الدبغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث عند مسلم: قال: يطهره الماء والقرار. لكن الحنابلة انفردوا عن المذاهب الثلاثة لهذا الحديث بحديث عبد الله ابن عكيم رضي الله عنه. ولذلك يقول ناظم المقتدات في مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة: كذا إهاب ميتة لا يطهر بالدبغ في المنصوص وهو الأشهر، كذا إهاب ميتة لا يطهر بالدبغ في المنصوص وهو الأشهر. أما جمهور العلماء على أنه يطهر، ولعل هذا هو الأرجح وهو مذهب الجمهور. ويجاب عن دليل الحنابلة بجوابين، جاب عن بجوابين. أولا: أن حديث الجمهور حديث رواه مسلم، فهو أصح إسناده. والأمر الثاني أن قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، قالوا: الإهاب هو اسم للجلد قبل الدبغ، هو اسم للجلد قبل الدبغ، وأما بعد الدبغ فإنه لا يسمى إهابا، وإنما يسمى جلدا، يسمى جلدا. فنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن استعمال الإهاب بقول: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، هذا قبل الدبغ، وأما بعد الدبغ فإنه يباح استعماله، لحديث مسلم قال: يطهره الماء والقراب، يطهره الماء والقراب. وتقدم الكلام على ذلك بالتفصيل في الدرس الماضي. ثم إن المصنف هنا رحمه الله قال ويباح استعماله، لما بين أن جلد الميتة نجس وأنه يحرم استعماله في المائعات استثنى جواز استعماله في اليابسات، لأن الشيء اليابس لا يحصل تنجيسه، لأنه إذا استعمل في شيء يابس فإن هذا الجلد النجس لا ينجس الشيء اليابس كالحبوب ونحو ذلك. أما المائع كالمياه والعصيرات والدهن والزيوت ونحو ذلك فإنه لا يجوز أن تستعمل في هذا الجلد في هذا الجلد، لكن يباح استعماله عند الحنابلة بعد الدبغ، بشرط أن يكون بعد الدبغ وأن يستعمل في شيء يابس. قال ويباح استعماله يعني جلد الميتة بعد الدبغ بطاهر منشف للرطوبة، يعني بعد دبغه بشيء طاهر، ما يدبغ أيضا بشيء نجس، منشف للرطوبة منقي ونقيها تماما، يدبغ دبغا تاما حتى يطهره من جميع آثار النجاسة، بحيث لو نقع الجلد بعده في الماء لم يفسد، يعني لم يتغير. يقول علامة يعني جودة الدباغ وكونه نقي من جميع النجاسات تماما أن يوضع في الماء ولا يتأثر الماء فيه، يعني لا يغير شيئا من لونه ولا طعمه ولا رائحته، إن هذا دليل على أن هذا الجلد قد دبغ دبغا تاما. فإذا دبغ دبغا تاما ونشف ورقي من جميع النجاسة فإنه عند ذلك يباح استعماله عندهم رحمهم الله في الشيء اليابس دون المائع. قال وجعلوا مصران وكرش وترى دباغ، يقول كونه يجعل مصران الميتة أو كرش الميتة يجعله وتر، وتر يعني الرمي، يجعله وترا للقوس، يقول هذا كالدباغ لأنه ما يصح يكون وتر إلا بعد أن يظهر من هذه كل من هذه كلها، فإذا صرح أن يكون وترا فإنه بذلك يكون هذا كالدبغ له، يكون كالدبغ، فإنه يباح استعماله بشيء اليابس. قال في يابس كدراهم ودنانير ودقيق وحبوب ونحو ذلك، لكن شيء رطب مائع كالمياه والأدهان والزيوت ونحو ذلك لا، لا يجوز، والعسل ونحو ذلك إنه لا يجوز أن تستعمل، يعني على هذا على مذهب الحنابلة. أما عند جمهور العلماء فإنه يصح استعماله في المائع وفي اليابس، لماذا؟ لأنهم يرون طهارة الجلد الميتة بعد دبغه. قال إن كان الجلد المدبوغ من حيوان طاهر في حياة، يعني الحنابلة رحمهم الله أباحوا حكموا بحرمة وبنجاسة جلد الميت وحرمة استعماله إلا إذا دبغ وكان من جلد حيوان طاهر في الحياة، فإنه بهذين الشرطين يباح استعماله في أو غير مأكول مثل الهر. الهر طاهر في الحياة لكنه ينجس، لا يجوز أكله، لا يجوز أكله، لكنه في حال الحياة طاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الهر إنها من الطوافين عليكم والطوافات، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرخي لها الإناء وتشرب منه ثم يستعملها النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الهر وما دونه يعني وما كان أصغر منه في الخلقة فهو طاهر. فجلد الميتة إذا كان من حيوان طاهر في الحيوات سواء كان مأكولا كالبقر والغنم والإبل والضباع ونحو ذلك أو كان غير مأكول كالهر، إذا دبغ فإنه يصح استعماله في شيء يابس. قال من حيوان طاهر في حياة كإبل وغنم وبقر وضباع ونحوها ولو جلد غير مأكول كالهر، لأن الهر وما دونه في الخلقة طاهر، لأنه عليه الصلاة والسلام وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. بالرواية الأخرى قالوا إنها ميتة، قال يطهره يعني الجلد الماء والقراب، فدل ذلك على أن الدبغ يطهره. قال وفهم من كلامه يعني من كلام صاحب الأصل صاحب المتن رحمه الله أنه لا يباح انتفاع به قبل دبغه مطلقا، يعني قبل الدبغ جلد الميتة لا يجب الانتفاع به مطلقا لا في اليابس ولا في المائع، ولكن بعد الدبغ يباح استعماله في اليابس إذا كان هذا الحيوان حيوانا طاهرا في الحياة سواء كان مأكولا أو غير مأكول. قال ولا إن كان جلد حيوان نجس في حياته كحمار، فالحمار والخنزير والكلب هذا لا يجوز استعمال جلده سواء مات حتى أنفه أو حتى ذكي كما تقدم من ذكرت لا تنفعه لأنه نجس. وقرر النبي عليه الصلاة والسلام قالت الحمر الأهلية إنها رجس، يعني إنها نجس، فالرجس هو النجس. نعم. وكل أجزاء الميتة من لحم وشحم ومخ وعظم وعصب وعصب وقرن وظفر وحافر وأصول شعر ونحو نتف نجس. كل هذا نجس من الميتة، كل ما أكل من الميتة فهو نجس. قال وأصول شعر النتف، فدل على أنه لو قص أنه ليس بنجس، إذا قص إنه قال نتف، لأنه إذا نتف فجزءه الذي كان داخل الجلد هذا رطب فيه رطوبة النجاسة، لكن إذا قص إنه مباح استعماله. نعم. وكذا لبنها أي لبن الميتة نجس لأنه مائع لاقى وعاء نجسا فتنجس. مائع لاقى لوعاء نجسا فتنجس بذلك، لأن الوعاء النجس الميتة كلها نجسة إلا الشعر، فإنه إذا قص قص فإنما قص منه مباح لأنه في حكم المنفصل، لأنه في حكم المنفصل، ولذلك يجوز قصه في أثناء الحياة منها وهو ويكون طاهرا ويباح انتفاعه، لكن لا يجوز أن يقطع من الحيوان حي شيئا من رجله أو من يده، إن هذا لا يجوز استعماله ولا يجوز أكله، لكن الشعر لأن الشعر في حكم المنفصل، لأن الشعر والظفر في حكم المنفصل، فلذلك شعر الميت إذا قص منها قصة فإنه وجز جزة إنه يجوز استعماله طاهر، لكنه ما نتف نتفا فإنه لا يصح، لأن الذي نتف كان داخل الجلد فيه رطوبة ورطوبة النجاسة، فلذلك يحكم بنجاسته. غير نحو شعر لغنم وصوف لضأن كوبر إبل وريش طائر، لكن بشرط نعم أن الشعر والصوف هذا يقص قصة ويجز جزة لا ينتف نتفا، أما ما نتف فإن جزء المنتوف هذا هو النجس. نعم. وريش طائر ولو غير مأكولة، وكذا كريش طائر ولو غير مأكولة. نعم. فذلك طاهر لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. إيه أن الله عز وجل يقول في معرض الامتنان على عباده بنعمه التي أنعم بها عليهم، قال سبحانه ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. قالوا هذه الآية شاملة لحالة الحياة وحالة الموت، فدل ذلك على أن هذه الأجزاء الصوف والشعر والريش كل هذا يباح الانتفاع به في حياة في حال الحياة، يعني يجوز أن يقص منه والحيوان حي، وكذلك بعد وفاته يجوز أن يقص منه وإن مات حتى ولم يذكر إنه يجوز الانتفاع به. نعم. قالوا لأن هذه في حكم المنفصل. نعم. والآية سيقت للامتنان، فالظاهر شمولها لحالتي الحياة والموت، والريش مقيس على الثلاثة، وحرم في المستوعب نتف ذلك من حي لإيلامه. نعم. لا يجوز نتف ذلك من حي، يعني لا يجوز أن ينتف الشعر من الحيوان في حال حياته، لكن يقص قصة لأن نتفه يؤلمه ويؤذيه، هذا حرام لا يجوز. المستوعب هذا محمد بن عبد الله السامري من أئمة الحنابلة المشهورين، توفي سنة 616 من الهجرة، له كتاب المستوحم وهو من أعظم مصنفات الحنابلة ومن أعظمها نفعا. نعم. وكرهه في النهاية، وما أبين بالبناء للمفعول أي فصل من حيوان حي من قرن وألية ونحوهما وإليا ونحوهما فهو كميتة. نعم. وما أبين من حي فهو كميتة، هذه قاعدة أو رابط في هذا الباب، ما أبين من حي فهو كميتته طهارة ونجاسة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا أبين يعني قطع، وما قطع من حيوان حي فهو كميتته، يعني حكمه حكم ميتته، إن كانت ميتته حرام ونجسة فإنه لا يباح الانتفاع به، وإن كانت ميتته طاهرة ومباحة فإن حكمه الإباحة والطهارة. فما قطع من شاة أو بقر أو إبل فإنه محرم، لماذا؟ لأن ميتة البقر وميتة الغنم محرمة ونجسة ولا يجوز الانتفاع بها. ولكن ما قطع من سمك فإنه يباح الانتفاع به، أو من جراد، لأن ميتة السمك مباحة وطاهرة، ليس كذلك؟ وكذلك الجراد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحل لنا ميتتان ودمان، أحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد فهو كميتة طهارة ونجاسة. نعم. لقوله عليه السلام ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، رواه الترمذي وقال حسن غريب. ودخل في كلامه ما يتساقط من قرون الوعول، ويستثنى من ذلك طريدة وولد وبيضة صلب قشرها وصوف ونحوه مما تقدم. من ذلك لما قال ما قطع من حيوان حيفة وكميتة، استثنى من ذلك الطريدة، الطريدة التي يتطاردها القوم وتفر منهم، فهذه إذا قطع منها شيء فإنه طاهر، وإذا ماتت بسبب ذلك فإنها يكون حكمها حكم المذكاة ويباح أكلها. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرخص بذلك. نعم. ومسك وفارته وولد. نعم. كذلك الولد إذا خرج من حي فإنه محكوم بطهارته، فإن الولد إذا خرج حي وأمه ميتة فإنه محكوم بطهارته. وكذلك وبيضة صلب قشرة، كذلك إذا ماتت يعني دجاجة ونحن ذلك وفيها بيض، إذا كان القشر صلب وقوي قال لأنه يمنع وصول النجاسة إليه ونفوذها، فإنه يحكم بطهارته. نعم. نعم. وصوف ونحوه مما تقدم، كذلك تقدم أن الصوف والشعر والديش فإنه يجوز أن يقص قصا من الميتة وينتفع به ويكون طاهرا لأنه في حكم المنفصل. قال ومسك وفأرة، المسك تعلمون أن المسك يأخذ من الغزال، وقول ويخرج في على جلد الغزال إما على ظهره أو بطنه كالقراج يخرج، فإذا احتمل نموه سقط منه فهذا حكمه طاهر، وإن كان هذا في حال الحياة، يعني المصنف قال وما قطع يعني أبين من حيوان حي فهو كميتة. الغزال إذا مات نجس ولا طاهر؟ نجس، لكن ما سأخذ منه من مسك، المسك هذا هذا يخرج كالقراج يقولون إما في ظهره أو في بطنه ونحو ذلك على جزء، فإذا اكتمل هذا المسك سقط مع فأرته، فأرته هي جلده ووعاؤه، فهذا قالوا طاهر، هذا مستثنى، هذا مستثنى من التحريم، فهذا استثنى من التحريم. فهذه آية من آية الله، أن الله سبحانه وتعالى يخلق المسك من هذا الحيوان، يخرج من هذه الرائحة الطيبة، وقالوا هذا يخرج من دم الغزال، ولذلك يقول الشاعر فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فإن المسك بعض دم الغزال. فهذه آية من آيات الله، الله سبحانه وتعالى يخرجه من هذا الحيوان هذه الرائحة الطيبة التي هي من أذكى أنواع الطيب وأفضلها، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتطيب به، فهذا يخرج كالقراج، فإذا سقط فإنه يكون طاهرا سواء سقط أو حتى قطع، لأنه له نمو يعرفه أصحاب الاختصاص، فإذا اكتمل نمو قطعوه أو سقط هو بنفسه فإنه يكون طاهرا، هو طاهر. وكذلك وعاءه، وعاءه جزء من جلد الحيوان، ومع ذلك أبيه استثناء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.